اليوم. بعدين بالبداية بالأناجيل الأربعة دكتور منصور شاكر، ما هي بيوغرافي؟ ما هي كتب سيرة؟ ما تتكلم عن السيرة. كل إنجيل بركز على موضوع معين. يعني إنجيل إنجيل إنجيل متى دارس بأن المسيح هو ملك اليهود، الوعد به كتب الأنبياء السابقة. وإنجيل يوحنا بيثبت هوية المسيح، إن الله ظهر في الجسد. وإنجيل لوقا بيثبت إن المسيح هو إنسان، الإصحاح 53 The Suffering Servant. ديجي إجابتي على سؤالك الأول. طبعا الواحد ما دار يخش في مواضيع كثيرة، فأرجع لك اللاقط واسمع منك المايك فري. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا كمباك؟ واضح تمام. الحمد لله رب العالمين. يا أخ أبو الفتوح، سجل هذه أول مخالفة على الدكتور أحمد عبد الرحمن، إنه إحنا اتفقنا إنه ما جيب سيرة القرآن خالص، وأنا ما جيب سيرة الإنجيل، إحنا ما جيب سيرة الإنجيل في المسيحيات، لكن هو ما يستطيع أن يدافع عن كتابه إلا من خلال القرآن، وإن كان هو الآن استعمل سلاح ما يحسن استعماله اللي هو جاب القلمت في 3 دقائق أو 4 دقائق لحد ما انتهت. الدكتور احمد عبد الرحمن ما قدر يرد على السؤال ولا جاوب، وضيع زمنه كله في انه القرآن بيقول والقرآن بيقول. يا استاذ يا دكتور، القرآن الكريم انت ما فاهم كلام القرآن الكريم حسم المسألة. فالآيات اللي انت بتتكلم عنها دي ما لها علاقة، عرفتها؟ في صوت؟ اذا في صوت دون واحد. سامعني يا جماعة؟ طيب ممتاز. في ناس بيرسلوا لي عدد كبير، ومن في ناس بيرسلوا لي اوكي طيب تمام. جيد جيد جدا ممتاز كده. في صوت الآن واضح مش كده؟ جميل. فالدكتور أنور أو الدكتور أحمد عجز تماما عن الإجابة عن كتابه، هي 8 أيام ولا 6 أيام؟ كيف يكون عند الله؟ الله سبحانه وتعالى قال يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. الله يقول تاني في سورة البقرة الآية 79 لعلها، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالقرآن الكريم حكم بتحريف كتابك. فالرجاء يا دكتور أحمد، شوف كتابك المقدس دافع عنه واترك القرآن جانبا، ونحن اتفقنا وانت الآن خليت بأول الاتفاقية. يعني من المداخلة الأولى انت ما رديت على السؤال، ومن المداخلة الأولى انك خليت بالاتفاقية انك انت ما تجيب إسلاميات على الإطلاق في يوم المسيحيات، ونفس الوضع بالنسبة لنا في يوم الإسلاميات، ما حنجيب لك كتابك المقدس على الإطلاق. فالآن النقطة الأولى ما زالت قائمة، أخذت 10 دقائق وإنت إلى الآن ما قدرت شنو؟ صعبة يا دكتور أنور. ده مرقس قال 8 وده قال 6 ولقا قال 6، كيف يكون هم الاثنين موحلون من الله سبحانه وتعالى ويتناقضوا الاثنين في إنه واحد فيهم كتب 8 والثاني 6؟ وتقول لي انا الشبهه دي من ربي، ما من ربك ليه ما ردت على قعدت تتكلم في القران وتضيع في الزمن؟ فالرجاء اتمنى المداخله الجايه انك ما تضيع الزمن وانك يعني ترد على النقطه. النقطه الثانيه قعدت تقول لي الاناجيل الاربعه وما الاناجيل الاربعه. يا استاذ الفاضل انت عندك مشكله اكبر من كده، انت عندك مشكله لا اي طائفه مسيحيه عندها كتاب مقدس. جهوفا ويتنس عندها كتاب مقدس، الكاثوليك عندهم كتاب مقدس هو 73 سفر، الارثوذكس المصريين عندهم كتاب فيه 73 صفر، الارثوذكس الاحباج عندهم كتاب فيه 81 صفر، المورمون كتاب فيه 5 اصفار. كل طائفة مسيحية عندها كتاب مقدس، وتجي تقول لي كلها تتفق في حاجة واحدة وكلها موحبية. فانت الان سألتك ايهما اصح، النسخة اللي عند الكاثوليك ام اللي عند البروتستانت ام اللي عند الارثوذكس الاحباش ام اللي عند الارثوذكس؟ انت نفسك عندك مشكلة، انتو كطوائف مسيحية ما عندكم كتاب واحد، ودرت تدافع لي من القرآن الكريم. رجاء لو سمحت لا تضيع الزمن يا دكتور أحمد، ورد على السؤال. طيب شكرا لك دكتور منصف شاكر، وانا مبسوط انه مشكلة الصوت بتاعتك اتحلت، لانه كده الواحد سامعك بوضوح. طبعا الزمن ابدا مش انا صح كويس اوكي. طيب يا دكتور منصور شاكر، انا ما مش اول عشان اكون معك واضح، انا لا يعني انا لا اؤمن بان القرآن هو كتاب موحى به من السماء، لكن دار وريك الحجة بتاعتك انه الكتاب المقدس محرف، قرآنك قال انه ما محرف وشهد له، والنصوص اللي جبتها دي انا من قرآنك، ما هاجمت القرآن ولا انتقدت القرآن كويس. انا ما بعتبر نفسي خليت بالشرط ولا حترغ لسيرة القرآن تاني، لانه دي بس البداية انا اثبتت شيء. الايام قلت لك الشبهة دي انا مرد علي، انا سمعتها اتكلم فيها علم مسيحيين انه دي حادثتين مختلفات، ودي مذكورة في كتابين الاناجيل يا حبيبي، في انجيل متى في موعظة الجبل صعد على الجبل. انا ما شايف انه في مشكلة في انه واحد ذكر 8 ايام واحد 6 ايام، حادثتين مختلفتين، دي الاجابة. انت ارتضيت بها رفضتها، طبعا انت حر. طيب كلامك عن الطوائف، الكلام ده يبدو لي انا وانت تكلمنا فيه في اخر مناظرة لين سنة 2006، وريتك انه جهوفا ويتنس طائفة ضد تعاليم المسيح، ضد تعاليم الكتاب المقدس، مرفوضة، تعتبر كالت كويس، كالت اللي هو شنو، اي انسان ينكر الفاونديشن بتاع كريستيانيتي، ينكر الوهية المسيح، ينكر صلب المسيح، قيامة المسيح، ينكر الثالوث، ده بيعتبر كالت وخدته على الجانب. انا ما عندي شغلة بهم كويس، عندهم كم كتاب ده ما بهمني. الكاثوليك اشرح لك، الكاثوليك انا ما بعتبرهم طائفة كالت، الكاثوليك انا بعتبرهم مسيحيين رغم ان انا ما كاثوليك. عندهم 73 كتاب، ده كلام صح. المسألة دي ترجع لانه اول كتاب في الدنيا تترجم للغة غير لغته هو الكتاب المقدس في العهد القديم سنة 250، ترجم العهد القديم الى اللغة الإغريقية لانها كانت اللغة السائدة كويس، والترجمة الكتاب اسمه سبتوجن اللي هو ترجموه 70 عالم يهودي للغة الإغريقية، لأن اليهود صاروا في كل الامبراطورية الإغريقية كويس لما الإسكندر الأعظم، وبقوا محتاجين للغة غير العبرية لأنه بيتكلموا لغات غير عبرية، فترجم لهم باللغة الإغريقية. فالمترجمين ترجموا 39 كتب المعروفة من جينيسيس من التكوين لغايه ملاكي. وفي كتب في الفتره بتاعه السايلنت بيريد الصمت من ملاكي لغايه مجيء المسيح 400 سنه السايلنت بيريد كويس. في احداث حصلت في عند اليهود كويس, حصل عنده الحروبات حصل هناك. في كتب بتتكلم عن التاريخ وفي كتب زيادة, فالمترجمين ترجم الكتب دي برضو وبدأت جدن سبتياغون. المسيح لما جاءوا تلاميذه لما عملوا كوتيشن للعهد القديم ما اقتبسوا من كل 39 كتاب كويس, متى مرقس لوقا بولس بطرس كلهم اقتبسوا من 39 كتاب حتى المسيح. الكتب الزيادة كويس, الكتب الزايدة اللي عند الكاثوليك لم يقتبسوا منها ولا آية واحدة. لو تثبت لي انه اقتبسوا آية واحدة من الكتب الزيادة على 39 عند اليهود, ممكن انت تثبت انه في زيادة كتب زادت. لكن شنو الكتب اللي اقتبسوها المسيح وشهد على المسيح 39 كتاب. فعلى هذا مارتن لوثر لما جاء الاصلاح الاول هو من اول من اشار ان الكتب دي هي كتب بتاعت اليهود تاريخ لكن كتب غير موحى بها. فده السبب أغلبية الكنائس المسيحية بتقبل 69 كتاب اللي هم من جينيسيس من التكوين لغاية ريفيليشن 39 كتاب عند اليهود و 27 كتاب عند المسيحيين اللي هم مجموعات تسمى البايبل كويس. البايبل الكتاب المقدس الكتاب الوحيد تحدد تاريخ تحدى العالم, كتاب مكتوب في فترة بتاعة 1600 سنة يحاول بدأ من موسى سنة 1500 قبل الميلاد توراة موسى كويس إلى رؤية يوحنا سنة 94 ميلادية, قرابة 1500 سنة كتاب مكتوب موحى به من لغات مختلفة 3 لغات تقريبا أو نبي وهم وحاليا ربنا بالكتاب المقدس عاشوا في فترات مختلفة عاشوا في دول مختلفة 9 دول وعاشوا في حتى اختار 3 اختار وبعضهم بيتكلموا لغات غير اللغات اللي بيتكلمها الاخرين. لكن تقرا الكتاب المقدس لليلة الكتاب الوحيد المكتوب كاتبينه 40 نفر ومحبوه في فترة 1600 سنة وفي وان ستوري قصة واحدة من التكوين من ما آدم وحواء عصوا ربنا وكلوا من الشجرة وربنا طردهم من الجنة لغاية مجيء المسيح لغاية رؤية يوحنا ستوري وان ستوري, ما في تناقض ما في اختلاف بيناتهم متناسق كويس, ما عنده تناقض مع العلم ما عنده تناقض مع اي شيء. والاشياء دي انا حاسبت الليلة بالادلة والبراهين انه الكتاب الوحيد فيه كتب اليهود العهد القديم 558 نبوءة تحققت فيها 332 في المسيح, 558 تحققت فيها 332 بمجيء السيد يسوع المسيح أو الرب يسوع المسيح. ما فيش كتاب بالدقة بالساعة باليوم. دانيال تكلم، دانيال عاش قبل قرابة 450 سنة من مجيء المسيح، ذكر انه حيجي وين واليوم والساعة بالدقة، نبوة حققت في المسيح، صلب المسيح، موته، ولادة المسيح، تلدع عزراء، كل انا عندي الادلة ان نبوة تحققت. كويس. ف وحتى بديك من النصوص من الكتاب المقدس في مداخلتي الثانية بتوري انه كلام ربنا ما فيش حد انسان، ربنا هو كل الوجود، كل المقدرة، كل المعرفة، ما في مخلوق بيقدر يقير كلام ربنا، ما في مخلوق بيقدر يحرف كلام ربنا. ده كلام هبال الريح. اكتر كتاب هاجموه العلماء والمفكرين كل يعني ما في كتاب هجم اكتر من الكتاب المقدس، لكن ثبت واثبت مصداقيته لانه هو كلام ربنا موحى به من السماء. فانا اترك اللاغط واسمع منك الدكتور منصور شاكر. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. زي ما انتم شايفين انه يعني الدكتور احمد ما قادر يجاوب على السؤال، وبترك السؤال جانب ويمشي يتكلم في مسائل انا ما تكلمت فيها. اول شيء قال كتابه ما في انسان بيقدر يحرفه. يا استاذي الفاضل افتح سفر ارميا 23 على 36، اما وحي الرب فلا تذكروه إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا. عين يا دكتور أحمد أنا بتكلم معك من رأسي والله، عرفت أنا ما عندي أي إنجيل الآن، يا دوب جبت الإنجيل عشان أصلا المناظرة ما كانت معلنة أنك أنت استحبتها. طيب وفي 23 6 على 36 في أرميا 9:9 أما كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا، حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتب الكاذب. ما هو قلم الكتب الكاذب؟ فكتابك أصلا يتحرف يا أستاذي الفاضل. أما وحي الرب، وحي الرب كلام الله سبحانه، فلا تذكروا إذ قد حرفتم كلام الرب الإله الحي رب الجنود إلهنا. الغريب في الأمر إنك يا دكتور أحمد بتقول إنه القصة قصتين ما قصة واحدة ومساعدة الجبل. طيب يا جماعة أسمعوا أسمعوا يا الناس موجودين في الروم. طيب انجيل مرقس الاصحاح 9 او نبدا له من الاصحاح 9 وبعد 6 ايام العدد 2، الاصحاح 9 العدد 2 نزل يا ابو الفتوح. وبعد 6 ايام اخذ عيسى بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم الى جبل عال، فكانوا هناك وحدهم وتغيرت هيئته قدامهم وصارت ثيابه بيضاء تلمع جدا لا يقدر صباغ في الدنيا ان يبيض مثلها. وظهر لهم الياس وموسى وكانا يتكلمان مع عيسى. فقال بطرس لعيسى يا سيد ما احلى اننا معا هنا، اذا نعمل 3 خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس. وكان لا يعلم ماذا يقول لانهم كانوا خائفين جدا. طبعا الكتاب الان بتكلم منه ده جايبين اسم عيسى بدل يسوع لانه هو مكتوب اصلا للمسلمين، هو كتاب تنصيري. فجاءت سحابة وغطتهم وجاء صوت من السحابة يقول هذا هو ابن الحبيب، معهم إلا عيسى وحده وهو يسوع. ولما كانوا نازلين من الجبل أوصاهم أن لا يخبر أحد بما رأوا إلا بعد ما يقوم هو من الموت. فعملوا بوصيته ولكنهم كانوا يبحثون معا في معنى يقوم من الموت. طيب ده الكلام ده في إنجيل مرقس الإصحاح 9 من العدد 2. نشوف إنجيل لوقا عشان الدكتور أحمد بيقول إنها قصتين ما قصة واحدة. طيب وفي انجيل لوقا الاصحاح 9 العدد 28 وبعد هذا الكلام بنحو 8 ايام اخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد الى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى والياس، فظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن الرحيل الذي سيتمه في القدس. وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبه، ولكنهم لما فاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه وبينما هم يفارقانه قال بطرس لعيسى يا سيد ما أحلى إننا معا هنا، إذا نعمل ثلاثة خيام، واحدة لك واحدة لموسى واحدة لإلياس. طيب أنا داير منك يا دكتور أحمد، داير منك يا دكتور أحمد، أنا أكتفي بهذا، أنا داير منك أنت يا دكتور أحمد تقرأ القصتين، أكتب لك أوف لا يا أخونا أبو الفتوح، أكتب له إنجيل مرقس المحل أنا قريت يقرأ يزمننا تتكلم انت في مسائل انا ما تكلمت فيها، وانا قد اتكلم في مسائل اكرر في كلام. الان ابو الفتوح ينزل لك مرقس من كده لكده ولغة من كده الى كده، اقرأ الكلام ده للناس المستفضل. يا أستاذ دكتور منصور شاكر، ما أنا أجابت على السؤال، أنا بعتبر نفسي جاوبت، قلت لك القصة المسيح صعد للجبل كم مرة، كويس؟ حسب الروايتين حسب الإنجيلين بيوروا إنه في قصتين مختلفات، واحدة حصلت بعد 6 يوم وواحدة بعد 8 يوم. أنا ما أعرف التناقض في شنو، يعني التناوت لو مثلا هو نفس الانجيل ذكره مرتين وبايام مختلفة ممكن، برضو انا برضو بعتبره برضو قصتين مختلفات، فانا ما اعرف انت حسنا مداخلتك التانية مصير على حاجة واحدة، يعني ما عندك حاجة تانية تقولها تنقضه الكتاب المقدس غير دي، كويس؟ فانا بتلقى علينا دي قصتين مختلفتين، لانه بتلقى الكلام ده تكلموا فيه العلماء، انا لا حزيد ولا انقص. طيب انت ذكرت حاجة انا استغربت، يعني انا اتعجب اسمع انك تقول بملأ فمك انه انت سحبت. انا سحبت من وين؟ بتين انا مين انا بتين سحبت من المناظرة؟ يعني دكتور منصور انا احترمك شديد جدا، انا بطالب اعتذار، انا ما انسحبت، انا قلت لك في الروم بتاع كامباك الروم بتاع سودان الانفال وجهت لي اساءة بالغة جدا، طعن في شرفي وفي عرضي وفي مواحلاتي الاكاديمية، ابعتي غنبذني اساءة اساءة، يعني طبعا الموضوع ده ما انا، لكن لانه انا استغربت تقول لي انت انسحبت، يعني طيب انت جبتني من بيتي بالرجال وشنو انا موجود ما انسحبت ولا حنسحب، وانا ما نظرتك قبل ذا 3 مرات. دي نقطة. طيب انا اصريت انه غرفة الانفال ما حدخلها، طيب انا دار اديك اوريك انه الكتاب المقدس بنفسه بيشهد انه ربنا عن طريق موسى في التوراة ديوترونومي اللي هو التثنية العدد الرابع الاصحاح الرابع العدد الثاني، ربنا بيقول ولا تتمنى انه اخونا اللي بنزل الرابط ده ينزل لينا، انا ممكن اعملها كوي بس انزلها، بيقول ده موسى يعني ربنا بحذر اليهود بيقول لهم لا تزيدوا على ما امركم به ولا تنقصوا منه شيئا بل احفظوا وصايا الهكم التي اوصيكم بها. طيب انا دقيقة بس، انا لانه ما عندي حد منزل لي، انا اعمل كوبي بس للنص ده، كويس؟ اوكي الرب يباركك، شكرا لك، شكرا لك جزيل. طبعا انا ما بدي اعرف. طيب نزل لي رسالة الرسول بطرس الى اهل روميا الاصحاح الثالث العدد الاول. انا عندي هنا مكتوب ان اليهود ميزات كثيرة من كل ناحية. اولا استعملهم الله على كلمته، ده كلام موحى من ربنا، بيقول انه من ميزات اليهود انه ربنا استعملهم على كلمته. كويس. السيد يسوع المسيح بيقول السماء والارض تزولان ولكن كلام لا يزول. لا يمكن انه ربنا يستعمل شعب كلامه وانه الشعب هيحرف كلامه. الحاجة المعروف عند اليهود ان اليهود لما اكتبوا الوحي واضعين شروط، بيقول لك لما انت بتنقل فيه، زمان كان ما في مطبعة، لما تنقل في كلام ربنا لو الملك ناداك ما تسمع كلامه. كويس. لان انت بتكتب كلام ربنا. بعدين لما اليهود كان بيكتب السكرول كلام ربنا، لما تيجي اسم ربنا اللي هو عند يهوي، يهوي واللي هو بالانجليز جهورا، اليهود كان بشيل القلم، برمي القلم، بياخد قلم جديد بشيله بكتب كلمة يهوي وبرمي القلم بياخد قلم تاني. بعظموا ربنا، يعني بعظموا كلام ربنا تعظيم شديد جدا. فما فيش اثبات انه الكلام بكلام ربنا في العهد القديم والعهد الجديد تحرف. طيب برضو في كتاب الرؤيا، اتمنى اللي لي في كتاب الرؤيا العدد 22، بيقول لك انني احظ كل من يستمع لكلمات النبوة في هذا الكتاب، ان زاد احد عليها فان الله سينزل عليه الكوارث المدونة فيه. ده الكتاب المقدس نفسه شهد لنفسه انه ما فيش قيادة هتحصل، وانه ربنا هيعاقب كل من زاد عليه. شكرا لك يا ابو الفضل. طيب يا دكتور منصور شاكر، دي ايات كثيرة جدا، من ايات كثيرة جدا ان الكتاب المقدس غير محرف غير مزور، و النبوءات اللي ذكرتها لك اللي انا حذكر لك منها امثلة اللي فيما بعد 558 نبوءة تحققت فيها 332. انا ما اعرف ليه ما رديت انت، ليه ما بتشوف حاجات زي دي، يعني تمشي تفتش لك حاجات هوامش انه 6 ايام ولا 8 ايام ولا دي هوامش الامور. انت انتقد الكتاب في محتواه مضمونه، هو بيتكلم عن شنو؟ مصداقية الكتاب المقدس انه فيه نبوءات تمت تحقيقها في السيد المسيح وفي نبوءات لسه هتتحقق عندما يأتي المسيح في ظهور الثاني. في نبوءات تتكلم عن الانتيكرايس المسيح الدجال، فيك نبوءات تتكلم عن اخر الزمان، كلها مذكورة وكلها حتتحقق لانه ده وعد من ربنا. فانا اترك لك المايك واسمع منك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اخو الفتوح سامعني؟ الدنيا واحد اذا كان صوتي مسموع. يا أخو الفتوح تمام. زي ما انتم شايفين يا اخوة بارك الله فيكم، الدكتور احمد يبتعد عن النصوص ولا يرد عليها، وانا طلبت منه اعطيته باقي الزمن، قلت له يا اخي اقرأ القصتين وقول دي القصتين مختلفتين، لكن ما حيقرأهم. وانا متأكد لو رجعت له المايك مليون مرة ما حيقرأ القصتين، لانه يعلم تماما ان القصتين متناقضتين. والغريبة في الامر انه بقول لي انت انتقد الكتاب في محتواه وتقول لي 6 و 8 ستة وثمانية يا دكتور، ما هي محتوى الكتاب؟ الكتاب ذاته ما جوهر؟ اذا كان الكتاب ذو تناقضات وتضاربات فقد ما كلم الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى قال افلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فالمعيار والمقياس هنا انه اي كتاب متناقض متضارب ده كتاب الله سبحانه وتعالى كلامه لا يتناقض ولا يتضارب. فانت الان 8 و 6 ما حتقدر تطلع منها، وانا ما حمشي لك لاي نقطه لانه انا واثق ان النقطه دي انت ما حتقدر تتجاوزها الا مثلا تقول لي يا اخي انا بعفيك، تقول لها فين انا بعفيك من النقطه دي، انك انت ما عندك على رد انا بتركها. لكن انا مصر انك تقرا القصتين والناس يعلمون القصتين ديل هي قصه واحده نفس الكلام. لوغا هنا كتب سته وده كتب ثمانيه. الصادق لوغا ام الكاذب مرقس ام الكاذب من؟ كيف الله سبحانه وتعالى كلامه يتضارب ويتناقض؟ جبت لك نصوص من كتابك، انه كتابك اما وحي الرب فلا تذكروه 23 على 36 ارميه اذ قد حرفتم كلام الاله الحي رب الجنود الهنا. فكتابك نفسه يثبت. الغريب في الامر والحاجة العجيبة ان قلت ان الله سبحانه وتعالى اوكل الاحبار والرهبان، ده ما هو كلام القرآن نفسه، انه كتابك ده الله سبحانه وتعالى ما تعهد بحفظه. لو كان تعهد بحفظه ما كان اتناقض ولا كان اضطرب ولا كان يعني حصلت هذه التضاربات العنيفة. طيب في حاجة تانية عجيبة جدا جدا، ما اعرف كيف ربنا سبحانه وتعالى ما عرفها، اللي في صفر المزامير. بلا لو سمحت يا اخو الفتوح 24 على 2، لانه على البحار بيتكلم عن الارض، لانه على البحار اسسها وعلى الانهار انبتها. يا دكتور انت دكتور، كيف الله سبحانه وتعالى ياسس الارض على البحار؟ من وين الكلام ده؟ معقول ربنا يكون جاهل ما يعرف ان الارض مؤسسه على البحار ولا البحار هي المؤسسه على الارض؟ وتقول لي ده برضه ده كلام ربنا، برضه تقول لي ده كلام ربنا، يعني ربنا جاهل للدرجه دي؟ فإذا كان هذا الإنسان اللي كتب هذا الكلام إنسان جاهل، حتى ما عارف إنه الأرض على البحار ولا البحار على الأرض، فده إنسان جاهل اللي كتب هذا الكلام، مما يدل على إنه اللي كتب هذا الكلام إنسان جاهل وليس هذا كلام الله سبحانه وتعالى. من الحياة أيضا الآن استغربت لها جدا إنك جبت نص قلت اللي هو لأني يشهد. لو سمحت يا أبو الفتوح هذا النص، كل من يزيد على هذا الكتاب يزيد الله عليه الضربات، وانه من يزيد عليه الحياة تقريبا كده. نزل النص لو سمحت يا ابو الفتوح. يا دكتور احمد الكلام ده ما واضح جدا جدا، ربنا قال اي انسان بيزيد على هذا الكتاب ربنا بيزيد عليه الضربات، واي انسان بيحذف من هذا الكتاب الله بيحذف نصيبه من صفر الحياة. معناها شنو؟ لاني اشهد لكل، نعم لاني اشهد لكل من يسمع اقوال ان كان احد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة، معناها حيتم تحريف لهذا الكتاب. يعني الآن يا أستاذي الفاضل ما ممكن ناس المرور يقول والله لو في سيارة بتطير على 1000 متر من ارتفاع الأرض يكون المخالفة مبلغ مالي كده، ولو بتطير على ارتفاع 20 متر يكون مبلغ مالي كده. ما ممكن الله سبحانه وتعالى يكتب مسألة ما بتحدث، لأنه بيحصل تحريف لهذا الكتاب وإنه سوف يتحرف، عشان كده ربنا كتب لك هذا الكلام. معنى اي انسان معنى هذا الكتاب ممكن هذه الاية عليك، ما عليك هذه الاية عليك ليس لك، عرفتها؟ لاني اشهد كل من يزيد على هذا الكتاب يزيد الله عليه الضربات، معناه في ناس بزيدوا عشان كده الله اصدر حكم، وإلا انه الله سبحانه وتعالى ما ممكن يصدر حكم عبث. يعني ما ممكن ناس المرور يقول والله لو في سيارة بتطير على ارتفاع 100 متر يكون في غرامة كده، ما بكتبوا كلام زي ده في قانون المرور. ليه؟ لانه اصلا ما في سيارة بتطير. لكن نفس الشيء بالنسبة لكتابك، لأنه في ناس بيحرفوا وفي ناس بيزيدوا وفي ناس بينقصوا، عشان كده الله أصدر هذا الأمر. وحتى دوائر الشرطة ما ممكن تكتب عقوبة، الآن القانون في أي بلد ما ممكن يكتب قانون، يكتب مادة ما موجودة ولا بتحدث، عرفتها؟ فكيف الله سبحانه وتعالى يصدر أمر وهو ما بيحدث؟ فهذه الآية عليك وليست لك، الرجاء انتبه لهذا الكلام. أنا الآن عايزك الآن تقرأ القصتين، تقرا القصتين وتثبت انهم قصتين مختلفتين، والا انه ربك بيتناقض وما عارف هي ستة ولا ثمانية. والله قلت لك اتمنى انه اسمع اجابة هذه المرة. طيب طيب انت ما حدث استشهدت بالقرآن في سورة النساء الآية 82، قلت ما تجيب سورة القرآن. اوكي انا ما حتكلم على القرآن، وفي يوم حددناه السبت الجاي هتكلم عن القرآن. طيب انا انا ما بحب اكرر نفسي، قلت لك انا سمعت دي شبهة، انا سمعت الرد عليها والرد قلت لك حادثتين مختلفتين. قبلت الرد ده طبعا على كيفك، لو انت بتري انه الرد ما شافي دي حاجة انا ما ممكن اجبرك عليها. طيب انت قلت اتكلمت عن الساينس او الاهل الكتاب المقدس فيه معلومات علمية وجبت لك مثال، انا ما شايف المثال ده فيه اي مشكلة. انا اديك يا اخونا استاذ ابو الفتوح دللي كتاب النبي ايوب الاصحاح 26 الاية 7 لو سمحت دليه. كويس، ايوب ده عاش في الفترة بتاعت ابراهيم غرابة 2000 سنة قبل الميلاد. بقول لك اللي هو يمد السماوات الشمالية على الفراق ويعلق الارض على لا شيء، يعني قبل العلم اكتشفوا المنظور بتاع جليل واكتشفوا ان الارض دي كرة معلقة في الهواء. ربنا ذكر الكلام ده على لسان النبي ايوب غرابة 2000 سنة قبل الميلاد. ده دلالة على انه الكلام ده الكتاب المقدس كلام موحى من ربنا، لانه ربنا كل المعرفة كل المقدرة وهو الخلق الكون وعارف الارض محلقة. طبعا انا ما اقدر اتكلم على الاسلام لانه في الموضوع ده في عندي كلام يوم السبت، لكن هنا الآية واضحة جدا بتقول لك وعلق الأرض على لا شيء، يعني على شيء معناه هو معروف الأرض معلق الكرة الأرضية معلقة في الهواء. طيب دافي شفت الآية واضحة جدا. أديك مثل تاني على مصداقية الكتاب المقدس وإنه فيه اشياء علمية مذكورة، طبعا في اشياء كثيرة جدا. بقول لك في كتاب النبي اشعية اللي في ازاية 40 الاصحاح 40 العدد 22 اتمنى تدليل اخونا استاذ ابو هو جالس على عرشي فوق دائرة الارض. كويس، الكلام ده طبعا ترجمة بقول لك انه قلوب معني مكتوب انه الجالس على كروية الارض، يعني انه حتى في اشعية العاش قبل الميلاد، وانت عارف النبي اشعية عاش فترة بتاعت السبي بتاع نبوخذنصر، انه ذكر انه الارض كروية مستطيع، وذكر الكتاب المقدس ان الارض معلقة على الهواء. وريني كتاب قبل الميلاد معلومة زي دي. قلت شنو حال الارض مؤسسة على البحار؟ ايوه سوري انا ناقي السؤال ده قبل نسيته. طيب لما تقرا كتاب التكوين الاصحاح الاول العدد الاول والثاني، كويس اتمنى استاذ الدكتور دللي العدد الاول والثاني في التكوين الاصحاح الاول عشان اقدر اجاب على سؤال الدكتور منصور شاكر. بعدين اتمنى الحقيقتين العلميتين المذكورات في كتاب ايوب في كتاب اشعية توريني انها دي اعجاز علمي ولا لا. في البدء خلق الله السماوات والارض، كمل كلام ايوب لو سمحت. ايوب ما دللك انت دليت النص، انا ما كنت معلم دليت النص، دليت النص اوكي اوكي دلل النص دلل النص، ما عندي مشكلة. انا ممكن ارجع اقرا لك تاني ايوب الاصحاح 26 العدد 7، يمد السماوات الشمالية على الفراق ويعلق الارض على لا شيء. كلام واضح جدا. اقرا لك بالانجليزي ولا شنو؟ عندي بالانجليزي هنا قال لك هانك the earth upon nothing، لا شيء. ده في سفر ايوب. ايوب معروف عاش في الفترة بتاعت ابراهيم، ايوب اللي اختبر الشيطان وقال لي ربنا. ده طبعا موضوع تاني. طيب ها شنو؟ انا ما اعرف ما واضح الكلام ولا شنو، ما اخذت لك الترجمة باللغة العربية وبرضي في كتاب اشعياء. طيب انا ارجع لسؤالك عن اغرى الفغرة، يا تفغرة يا دكتور منصور. طيب يا هناك دللي الفغرة كاملة، انا ما انت بتقصد دل الايات القبل والبعد ولا شنو؟ هاي ما هو نزل لك، انا قريتها. انا قريتها، انا ما اعرف قريت. انت بعد تجي انت دورك ورينا اعتراضك في شنو. هل ده ما اعجاز؟ اعجاز طبعا. الكتاب المقدس قبل العلم الحديث اكتشف ان الارض كروية وان الارض معلقة في الهواء. الكتاب المقدس ذكر الكلام ده، ده طلعت حرب واحد شمس. طيب التاكسي ماشي. انا داير كان الايتين في كتاب التكوين عشان ارد على الدكتور منصور شاكر في سؤاله. ممكن يا استاذ ابو الفتوح تدليها تاني؟ كتاب التكوين جينيسيس chapter 1 verse 1 and 2 صحاح الاول العدد الاول الثاني، في البدء خلق الله السماوات والارض. في البدء خلق الله السماوات والارض. ادل الايه بعده وكانت دل الادل الايه بعده وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الامر ظلم وروح الله يرف على وجه المياه. كويس. انت سؤال الجبال بتقول انه ربنا لما خلق الارض فيها المياه، كويس. وبعدين لما نجي للابدلال الاصحاح اصحاح العاشر، امطر على الارض وانفتحت ينابيع الارض وراء الله النور النوع حسن وفصل الله بين النور وزو. لا لا لا لا انا ما سألتك من الآية بعد. في في برضو في في في في برضو في كتاب في كتاب التكوين العدد 10 اللي هو بيتكلم عن نوح، كويس. ربنا غمر الارض كلها بالمياه، معروف القصه دي يابسه، كويس. دي الايات اللي انت بتتكلم عنها من في المزمور. نوح في اصحاح كم؟ في الاصحاح العاشر، كويس. نوح قصه نوح في في في اصحاح العاشر. طيب انا رديت لك على السؤال بتاع المياه، انه ربنا لما خلق الارض كان خلق خلق من المياه. وطبعا بيقول لك انه في البداية خلق الله السماوات والارض. اوكي المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة سامعيني؟ اذا في صوت طمنونا على الصوت. في صوت؟ طيب جميل جدا. زي ما انتم شايفين يا جماعة الدكتور احمد عبد الرحمن ما قادر يمشي لقدام خطوة. وحقيقة يعني انا اسف يا دكتور بقول لك انت بتدور في دائرة مفروغة. بتدور في دائرة يعني حقيقة او بتدور حول نفسك ما دار اجر حد. واتمنى انه ما تعتقد انه كلامي ده يساء. انت الان ما قادر تتجاوز المرحلة الاولى من كلامنا. تقعد تتكلم لي عن اعجاز الكتاب المقدس. والكتاب المقدس يا عزيز الفاضل ما فيه اعجاز. انا ما داري الشعب في مواضعي. انت الغريب في الامر انك استدلت ده كلام ايوب سفر ايوب. يا رجل ايوب في سفر ايوب الشيطان بهيج الله سبحانه وتعالى. الله قال للشيطان شوف ده كتابك. الشيطان اقوى من الله سبحانه وتعالى. الله قال للشيطان بتكلم له عن سيدنا ايوب قال له لقد هيجتني عليه حتى كدت ان ابتلعه. فانا ما داري اتكلم لك اشعب لك الامور. انا الان عندي معك موضوع معين. انت بتقول كتابك قال الارض على البحار اسسها وانبتها. ما ردت على النقطة. تقول لي ردت لك على النقطة. ما ردت على ردت. قلت شنو انت الان تبغى تتكلم لي جالس على كرة الارض كجالس كالجندب. شوف نزل النص ثاني يا ابو فتوح لو سمحت. نزل النص ثاني بتاع الارض. ردت قلت شنو انت يا دكتور احمد انت ما ردت. بعدين انت بس هي المسألة ما مسألة انه هاي بس انا خلاص رديت. انا ممكن اقول لك خلاص المناظرة انتهت وانا يعني انك انا غمت عليك الحجة. المسألة ما كنت امامك امرين. الرب اوحى لألوقا واوحى لمرقس. واحد قال بعد 8 ايام واحد قال بعد 6 ايام. الصح يا طويا دكتور احمد. لا لا لا انا ما قصدت. انا قصدت الان انه الارض مؤسسة على البحار. الارض ليست مؤسسة على البحار. انا يا دكتور انور انا ما رضيع زمن الناس ولا رضيع زمنك. انا برجع لك المايك. اقرأ لنا القصتين. المسألة ما كده بس انه بس هي لا قصتين مختلفتين. لا ما كده المسألة ما كده. اقرأ للناس هنا عشان يعرف انه القصتين ايوه. لا بتاعت مزمور. لانه على البحار اسسها وعلى الانهار انبتها. الارض ما مؤسسة على البحار. ده كلام دي خرافات دي. طيب انا الان برجع لك اللاغت يا دكتور احمد واثبت لي انه القصتين دي القصتين مختلفتين عشان نتجاوز النقطة دي نمشي للنقطة بعدها. او قل لي يعفيني من السؤال ده انا ما عندي اجابة. ما تقول لي العلماء ردوا. العلماء ردوا قالوا شنو القصة دي قصة واحدة لوقا ذكرها بنفس المعايير بنفس المواصفات وده بعد 6 ايام وده بعد 8 ايام. انا بديك اللاقط وترد على هذه النقطة الان. اقرأ القصتين واثبت ان القصتين دي المختلفتين حتى الناس يعرف ان كتابك ما متناقض. لكن كتاب متناقض ده ما كلام الله سبحانه وتعالى. بعدين لما انا اسألك في مسألة ما تبغى تتكلم لي في مسائل انا ما تكلمت فيها. اتفضل لك اللاقط ترد على هذه النقطة. اقرأ القصتين واثبت انهم مختلفتين وقال لي انه كتابك يكون متناقض متضارب وكلام الله ليس متناقض متضارب. او تقول انا ما قادر اجاب على هذا السؤال او تقول انا ما عندي اجابة. لكن تقول لي انا سمعت علماء ردوا عليها والقصتين مختلفتين. كيف مختلفتين بالعافية كده بس مختلفتين؟ لا ما مختلفتين. القصة قصة واحدة. تفضل لك الله ترد على هذا الكلام. انا ما اعرف انا حضيع الوقت كله يعني انت دي مداخلتك الرابعة والخامسة. انا ردت لك على القصة دي وما حكرر نفسي تاني. قلت لك ما بكرر نفسي. انا ما اعرف انت مسؤول على شنو. انا احنا نتجاوز النقطة دي نمشي حاجة تانية. انت ما من خلي الناس تحكي. انت طرحت شوفها انا رديت عليك. ما مقتنع بردي مش شوف لك حد تاني يرد عليك. انا رديت الرد اللي بعرفه رديته. انا ما عارف انت بتطالب في شنو. ما احنا نتخطى اكتر. ما هو اصله اساسا شنو. احنا المحاورة بيناتنا انه انت ده تثبت ان الكلام الكتاب المقدس ده كتاب محرف مزور. انا ده اثبت لك لا الكلام ده ما صح, ان الكتاب المقدس ده كتاب موحى به من السماء في فترة بتاعت 1600 سنة 40 نبي تم إيحاء الكتاب عن طريق ربنا أوحاه بثلاث لغات في 9 أقطار 3 قارات. كيف بعدين الكتاب المقدس الواحد بيقرأك وان ستوري حس لو دار بس بتليك ربنا خلق آدم وحواء في آدم وحواء لما عصوا ربنا وأكل ربنا أداهم ربنا بشر بالهناية قال للشيطان إنه نسل حواء نسل المرأة حيسحى راسك كويس. ده أول تبشير بالكتاب المقدس بالإنجيل كويس. بعد ذلك ربنا اختار واحد اسمه إبراهيم وعد إنه هو حيبارك وبارك مباركيه ولا على عينيه كويس. ومن نسله جاء يعقوب وجاء إسحاق, من إسحاق جاء إسحاق وجاء يعقوب, ويعقوب ربنا غير اسمه لإسرائيل, وإسرائيل ولد الاثناشر اللي هم الأصمات كويس. بركة ربنا إن ربنا ده أول عهد إبراهيم أبراهيمي كومينان كويس في كتاب التكوين الإصحاح 12. كان بعض اليهود مشوا مصر عاشوا فيها 40 سنة واستعبدوا, ربنا رسل لهم موسى أخرجهم كويس. ربنا عن طريق موسى في كتاب الخروج الإصحاح الثالث عمل الكوفينان الثاني اللي هو مع اليهود وعطام أرض فلسطين اللي هو شنو أرض كنعان وراسة أبدية قاعدين فيها ما في حد حيطلعهم منها. أنا ما أعرف كلام ربنا وعده له ثابت كويس من موسى إنه الأرض دي وراسة أبدية لبن إسرائيل تملكوها وملكوها وجاء الملوك داود وسليمان والقصة واحدة جدا سليمان وجاء الأنبي وتنبه بأنه بيجي في آخر بيجي المسيح the anointed one the messiah مشيخ بالعبري وفعلا ظهر المسيح بفرح جدا ما في تناقض ما في تضارب. اتخيل كتاب ما في كتاب في الدنيا تمت كتابته في خلال 1600 سنة وكتبوا 40 وما متفقين وفعدوا ما بيعرفوا بعض ذاتهم. انا ما عارف لا ما هو منصور الدكتور منصور شاكر يعني انت الليلة غريب جدا محترام لك يعني وصر لك في نقطة انا جاوبتك عليها انت بترى اجابتي دي غلط وبصير انه في تناقض خلاص سابتيو. انا كلام بقول فلا ملء الفم انه ما فيش خلاص للانسان ما فيش كلام ما فيش كتاب في الدنيا بوريك خلاص وبوريك يقدر بربنا غير الكتاب المقدس. ما فيش لا عند الهنود لا عند اليهود لا سوري لا عند الهنود لا عند الجريك لا عند الامريكان ولا عند لان اوكي كتاب مكتوب بوحي من ربنا كويس متناسق ما فيه تناقض. يعني تخيل وريني كتاب في الدنيا اتكتب بالطريقة اللي كتب بها الكتاب المقدس 40 نفر في فترة بتاعت 1600 سنة في اقطار مختلفة قارات مختلفة أزمان متباعدة شديدة جدا فيهم ملوك فيهم رعاة فيهم في فرمين صيادين كلهم. أوكي المايك مايك فري طيب طيب سلام عليكم يا ابو الفتوح. دوب لي شيخ منصور خليه يفك ال الدين دي خلاص, عشان هو ما عارف الغرفة دي ولا عملوا له انفايت. دق له تليفون قول له اطلع من عدم الازعاج خلاص. هو برا البالتو كسي؟ لا لا ما برا البالتوك يا اخ, قاعد في البالتوك عامل دي ان دي هنا. اوكي خلاص تمام كلام جميل, خلاص نستناه لما يجي, لانه هنا في البالس موجود عندنا في الماسنجر هنا موجود عنده. خلاص تمام مية مية. طيب انا وقفت لك الزمن لما يجي الشيخ يا وقفت لك الزمن, باقي لك 4 دقائق و57 ثانية. 4 دقائق و57 ثانية. طيب شيخ منصور انت سامعنا؟ بتكلم. اوكي جميل جدا جدا. طيب جميل, المايك لك يا احمد. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين يا اخوة بارك الله فيكم, الدكتور احمد ما بيجاوب ولا بيرد, وبيتكلم في مسائل انا ما تكلمت معه فيها. هو بيتكلم لي الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد اللي هو الخلاص, والغريب انه الكتاب اكثر كتاب ظالم في الدنيا, انه الله سبحانه وتعالى عجز عن انه يعالج مشكلة ادم اكل من شجرة. كتاب يجعل الطفل المولود جديد, ما في صوت يا شيخ كتاب منصور. يجعل الطفل المولود شيخ منصور سلام عليكم. الزمن ما زمنك يا شيخ منصور, باقي له 4 دقائق و57 ثانية, بعد تنتهي حنديك المايك ان شاء الله. باقي له 4 دقائق و57 ثانية, بعد ما ينتهي ان شاء الله حنديك المايك. اوكي جزاك الله الف خير. اتفضل يا دكتور احمد المايك لك عشان ابدا الزمن. اتفضل المايك لك. طيب بيتمنى نوار ادم ده وكل الشجرة, لانه ما فيش كتاب, ما فيش كتاب حل مشكلة الخطية غير الكتاب المقدس, ومش الكتاب المقدس حلها المسيح بموت الكفاري. المشكلة شنو يا دكتور منصور شاكر؟ انت ماذا تتعلق في الكونتكت عن الكتاب المقدس؟ اقرأ عن في في في في في التوراة, انت بتقول سمي التوراة كويس الكتابنا, اقرأ انه في العهد القديم في الكهنوت لما ربنا اختار سبطلاوي اللي هو اختار هارون وبقى اول كاهن, انه الخطيئة علاجة كيف؟ الخطيئة غابة عن ربنا واحد, ربنا ما عنده 60, لا عنده 60 بكتابة واحد ولا شيء كويس. العقاب قال لي آدم حواء يوم تأكلها منها موتا تموتا, حتى بالعبر قل لك تموت تموت كويس، يعني موتا تموت وعيس ربنا. والموت هي المقصود به الانفصال من ربنا اللي هو الموت الروحي. لما يقولوا الطفل الطفل الطفل، اي انسان في الدنيا بخش الدنيا مولود ميت روحيا. الكلام ذكر المسيح لنيقوديموس في انجيل يوحنا الاصحاح الثالث. ممكن نتناقش في الموضوع ده، انا اقصد فيه طوالي اوريك انه لا صلاة لا صيام لا ما في حاجة بتمسح الخطيئة. كويس، الكتاب المقدس بيقول لك your good works like filthy rags، ده الملابس القذرة. كويس، ومش اقرأ filthy rag معنا شنو عند اليهود، لانه في اشياء انا ما درس كورينا. طيب اتمنى انه لما تجي نتكلم في موضوع الخطيئة، بس انا في اية دارس كرة اتمنى اخونا الاستاذ ابو الفتوح ينزلني الرسول بطرس الاولى في الاصحاح الاول العدد 25. نشوف ربنا يكشف عن كلامه. طيب نزلت اخونا استاذ ابو الفتوح بطرس الأولى، رسالة بطرس الأولى. أوكي ممكن تنطينا على الساعة 25. هلو على الساعة رسالة بطرس الأولى، انا ممكن ادلع ذاتي الاولى الاصحاح الاول العدد 25. سوري انا ما ذكرت لك صح، الاصحاح الاول فيرس بيتر شابتر 1 فيرس 25 دليته. واما كلمة الرب فتثبت الى الابد، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها. كويس، إنه كلمة ربنا تثبت للأبد، والمسيح برضو قال السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. يا أستاذ الدكتور منصور شاكر، الكتاب المقدس كلمات ثابتة، كلمات موجودة لأبد الأبدين، ما فيش حد بيقدر يحرف ولا يزور ولا يبدل ولا غير في الكلام الرب. كويس، الكلام ده مذكور، والكتاب المقدس واجه النقد شديد جدا، ما فيش حد وصل انه ضحضحه او اثبت انه محرف او مزور. كويس، لا يزول، ده كلام السيد الرب يسوع المسيح. انتوا كم بعد ده كم بقدر فاكرني ليه كل مره بدلل حاجه كده؟ ما احنا ما نتكلم عن الاسلام، دخل الاسلام شنو؟ وانا قلنا بس في المسيحيه، الاسلام ده ما السبت الجاي. لو عندك تبشيره ودعوات اعملها في غرفتك لما يكون هنا، فمجح جه الموضوع. طيب في موضوع انا ما عاد بخش فيه بعد المداخلة الجاية لانه طويل جدا، بترك المال باقي زملائي الدكتور منصور شاكل ممكن يواصل هو. طيب في صوت يا جماعة؟ في صوت؟ طيب الآن الحمد لله انه الدكتور احمد قال نتجاوز الموضوع الاول ده، وقال لي اقتنعتها خلاص، يعني معناه هو عجز عن اجابة السؤال الاول. انا انتقل لحاجة تانية، برضو الارض اسسها على البحار وانبتها، ودي برضو برضو ما رد عليها وبرضو جاب كلام ولا في العير ولا في النفير ما رد عليها. طيب جبنا هو جاب نص بتاع سفر الرؤيا انه لانه يشهد كل من يزيد على هذا الكتاب يزيد الله عليه الضربات ومن يحذف من هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من سفر الحياة، دي قلنا فيها دلالة قاطعة على انه الكتاب شنو حيتحرف، ولو ما كان الكتاب بيتحرف الله ما كان اصدر حكم. ما رد على هذه النقطة وفات يتكلم في مسائل اخرى كالعادة. النقطة اللي بعديها الغريبة قال انه ده الكتاب الوحيد اللي كتب الخلاص، والحاجة العجيب في الامر انه قال الطفل يولد ميت روحيا. يا جماعة في الدنيا كلها ما في انسان، ما في قانون، في قانون حتى في اي حتة ما في طفل لو ارتكب جريمة ولا عمل حاجة بيحاسب. الطفل ما لم يبلغ سن الرشد ما بيحاسب. اذا كان الكتاب المقدس جرم الطفل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يولد المولود على الفطرة، فكيف انه كتابه يطلع الطفل ملوث بالخطيئة؟ كتابك يا عزيزي الدكتور احمد جعل الخطيئة متوارثة وحملنا خطيئة بتاعت ادم، كتابك كل ظلم في ظلم، كيف تقول انه حمل خطيئة؟ مشكلتك انه ادم اكل من الشجرة جعلت البشرية كلها متحملة خطيئة ادم، مع انه نحن ما عندنا علاقة مع ادم ولا شاورنا ادم ولا كنا معه لحظة ارتكاب الخطيئة. نحن عندنا ادم اكل من هذه الشجرة، الله سبحانه وتعالى هو ندي مطابق الله سبحانه وتعالى، الله غفر له لانه هو غفور رحيم. اما انت ربك والهك في هذا الكتاب عجز انه يغفر لادم، ده اكبر دليل على انه كتابك محرف. الله سبحانه وتعالى عجز ان يدافع ان يغفر لادم خطيئته لحد ما اضطر بعد مرور الزمان انه يموت على الصليب ويدخل الجحيم. تخيل انه كتاب يقول ان الله سبحانه وتعالى لا بد علشان يكفر خطيئة ادم لا يستطيع غير ذلك الا انه يموت على الصليب ثم يدخل الجحيم ثم بعد ذلك يطلع الى السماء حتى يكفر خطيئة ادم. هذا كتاب عاجز، هذا اله عاجز، فلذلك هذا من اكبر الادلة على التحريف. انا استغرب انك تستدل به على صحة كتابك، انا اتمنيت ابدا انك ما تجيب هذا الكلام المخجل حقيقة. طيب قلت خلاص كله في المسامير، بس الانسان يعتقد انه ربنا خلاص مات من اجله على الصليب وربك ذاته يموت، كافر احنا عندنا فيها مشكلة. فمشكلتك مشكلة عويصة يا دكتور انور، والمسؤولية حقيقة صعبة. الكتب بتاعتك كل طائفة مسيحية عندها كتاب برضو ما قدرت ترد عليها، برضو مسألة عجيبة جدا جدا، وفي تناقضات كثيرة جدا جدا. مثلا في سفر اخبار الايام الثاني عمر اخزية، في كتابك عمر اخزية ابن يهرام 42 سنة اكبر من ابوه بسنتين، ابوه عمره سنتين. يا دكتور انور ده تحريف ولا تخريف؟ في طفل اكبر من ابوه بسنتين في سفر اخبار الايام الثاني، نزل ابو الفتوح لو سمحت. كتابك بيقول انه اخزية ابن يهرام اكبر من ابوه بسنتين، ده تحريف ولا تخريف يا دكتور انور؟ الان لو قلت له طفلك في البيت قلت له انا انت اكبر مني بسنتين، هل يصدق هذا الكلام؟ وتجي تقول لي ده الكتاب الوحيد، كتاب وحيد شنو؟ طيب انت بتقول الان الكاثوليك ما عارف طائفة مهرطقة ولا شنو، ما معترف بكتاب الكاثوليك، والكاثوليك ما معترف ان كتابك انت كبروتستانت، والارثوذكس لا يعترفون بكتابك انت كبروتستانت، كيف تقنعنا انا المسلم؟ اذا كان انت نفسك ما معترف بكتاب الكاثوليك، ما معترفين بكتابك الارثوذكس، ما معترفين بكتابك، انتم مختلفين في الكتاب. عرفت؟ شوف هذا النص الان في سفر اخبار الايام، بالله في طفل يكون اكبر من ابوه بسنتين وتقول لي برضو ده كلام الله وربنا اوحى بهذا الكتاب؟ فما عارف انت بتتكلم. ثاني قال شنو من الحياة الان سجلتها. طيب ما في كتاب قال فيه خلاص، وكتابك فيه خلاص، كتابك ما فيه خلاص، كتابك ورط البشرية كلها ظلم في ظلم. طيب كتابك ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى الكتاب وصل لصفات النقص، في كتابك الله صار مع يعقوب ويعقوب صرع الله رماه وكسر له مخرقته، بيته كتاب بصفه الله ربنا شغله بهذه الكيفية. هل الله وحى لسيدنا موسى انه هو صار مع يعقوب ويعقوب رماه وصرعه؟ في خروج 32 في خروج 31-17 انه الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في 6 ايام وفي اليوم السابع استراح وتنفس. اتحداك يا دكتور احمد تقرأ لنا بالانجليزي، في الكتاب عندك بالانجليزي، عايزك اول حاجة لما تيجي تبدأ تقرأ خروج 31 على 17 لأنه في 6 أيام خلق السماوات والأرض في اليوم السابع استراحة وتنفس. اقرأ هذا النص لك اللاغط. طيب يا دكتور فك المايك. طيب فكرت. طيب يا دكتور منصور شاكر ما نفس حاجة نقطة أول شيء لو سمحت يعني حاجة أنا ما قلت ما تقولني. أنا ما قلت الكاثوليك محرطقين. لو رجحت لو في حد بسجل أنا قلت الكاثوليك مسيحيين ما قلت محرطقين. قلت جهوفا ويتنس محرطقين بقوله في ملء الفم ولو في ناس من جهوفا في الغرفة حتى لو زعلوا I don't care لأنه ما بجامل في كلام ربنا. أي إنسان يرفض أي طائفة مسيحية ترفض ألوهية المسيح ترفض السالوس ترفض الصلب والقيامة وصعود المسيح مهرتقة كويس وبموت في خطاياهم ومصيرهم النار ما فينا كويس. الكاثوليك أنا ما قلت لك مهرتقين. الكاثوليك طبعا أنا بعتبرهم مسيحيين لكن شنو هم بيعملوا شنو ما بيعملوا شنو دي حاجة بينهم بين ربنا. عندهم كتب كتابهم فيه كتب زيادة دي حقيقة وانا رديت لك على الزيادة وريتك انه تم الترجمة سنة 250 قبل الميلاد للعهد القديم كويس سبتيوغن كويس اللي هي 70 بلغة الجريك بيرمزوا ليها LXX معناها 70. ترجم الكتاب المقدس اول كتاب في الدنيا هو الكتاب المقدس العهد القديم ترجم للغة الجريك لانجوج لانها كانت اللغة الساكنة. طبعا انت عارف الاسكندر الاعظم اللي هو غزا كل العالم ونشر اللغة الإغريقية بقت اللغة النايك العهد الجديد مكتوب باللغة الإغريقية. طيب نرجع لموضوع الطفل. انا ما قلت لك تشوف اي انسان داود في المزامير قال بالخطيئة حدث دي امي كويس دي تعاليم الكتاب المقدس. انا ما بنكره انه اي انسان بولد الطبيعة بتاعت ادم الطبيعة الخاطئة كويس. اما ربنا بحسب الانسان عشان طبيعة ادم ده كلام انا ما قلته وما في عالم مسيح يقوله وما في الكتاب المقدس يقول كلام ده اصله. ربنا ما بيعاقب الانسان على خطية ادم كويس. انا يا استاذ النايه اسمي شنو دايركت الدللي رسالة الرسول بولس الى اهل روميا كويس ابتداء من ابتداء فإني لا أستحي بإنجيل المسيح لا أما ابتداء من الآية 17 أنا حاجرة أنت لو دليت أوكي الإصحاح الأول ابتداء من الآية 17 بقولك نبدأ من 17 فأنا لا أستحي بإنجيل لأنه قدرة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولا ثم لليوناني على السواء. ذا رسول بولس بتكلم كويس بيحامل ربنا بيقول لك ففيه قد أعلن البر الذي يمنحه الله على أساس الإيمان والذي يؤدي للإيمان على حد كتب أما من تبرر بالإيمان فبالإيمان يحيا. طيب على الآية بيقول لك فإنه قد أعلن غضب الله على من السماء على جميع ما فعله الناس كل الناس من عصيان ثم فيحجبون الحق بالإثم ذلك لأن ما يعرف عن الله واضح بينهم إذ بينه الله لهم فإن ما لا يرى من أمور الله أي قدرته الأزلية وألوهيته ظاهرة للعيان منذ خلق العالم تدركه العقول من خلال المخلوقات حتى ان الناس باتوا بلا عذر. ركز على الكلام ده باتوا بلا عذر ما في انسان عنده عذر فمع انهم عرفوا الله لم يمجدوه في اعتبار الله ولا شكروه، بل انحطوا بتفكيرهم الى الحماقة وصار قلبهم لغباوته مظلما، وفيما يدعون انهم عقماء صاروا جهلاء، واستبدلوا بمجد الله الخالق تماثيل لصور الانسان الفاني والطيور ذات الاربع والزواحف. لذلك اسلموا الله في شهواتهم غلوبهم الى النجاسة لهما اجسادهم فيما بينهم. هنا الرسول بولس بوضح انه برضو في الكتاب اللي ليلة سبحت في نفس الرسالة الآية 3 سوري في الصفحة الثالث الآية 23 ممكن تدليها، لأن الإصحاح الأول والثاني والثالث ربنا بالإصحاح الثلاثة ديل أدان كل الناس الوثنين اللي بيعبدوا الأصنام، لأنه عرف ربنا، ربنا أظهر أثر قدرته وأثر نهيته عن مخلوقاته. يعني ما فيش إنسان في الدنيا بيقول أنا ما شفت شجرة أو ما شفت لي حاجة خلق ربنا كويس، ولكن بدل يعبد ربنا صار يعبد كل شعوب العالم بتعبد في الأصنام كويس. لما كان اليهود الشعب الوحيد هم بيعبدوا ربنا، كل الشعوب الحولهم كل شعوب العالم كلها بتعبد في الأصنام، ويقول الليلة في شعوب بتعبد في الأصنام. لا انت 23 انا قلت لك ما 24 روميا الإصحاح الثالث العدد 23 لو سمحت. الدار إجابة على سؤال منصور شاكر انه ربنا بعاقب الناس على خطيئات آدم، لا نزل ثاني لو سمحت. إذا الجميع أخطوا وعوزهم مجد الله، بيقول لك for all have seen and come short of the glory of God. أنا دارك يا دكتور منصور فاكر توريني بني آدم في الدنيا ما بيخطئ واحد بس ما عدا المسيح. المسيح طبعا قال من منكم يرتكب بخطيئة، المسيح لم يرتكب خطيئة، عشان كده هو مات من أجل الخطايا. أغرى الناس سفر الخروج، لا الخروج تدخلوا جناح الثاني. هنا أنا بقول لك أنت برواقة كده أقعد بينك وبين نفسك أقرأ رسالة الرسول بولس إلى أهل روميا الإصحاح الأول والثاني والثالث. ربنا أدان ثلاثة نوع من البشر اللي هو ما في إنسان بيطلع من الثلاثة دي، الوثنيين اللي بيعبدوا الأصنام في الإصحاح الأول، الإصحاح الثاني الناس اللي بيعتبروا عندهم دين أو مثلا بيعتمدوا على أخلاقهم أدان، والثالث اليهود اللي هم عندهم التوراة عندهم الناموس برضو ما قدروا يحفظوا وصاياه. ربنا ختم كل الناس اللي بيقول هو يهودي عنده التوراة، اللي بيقول هو وثني بعبد الأصنام، اللي بيقول هو موراليست اللي هو بيعتمد على دينه وأخلاقه كويس. نص الخروج اتدخل وشنا حس. أنا بتكلم لك أنت سألت سؤال، سؤالك هل الطفل ربنا بدخل النار؟ الإجابة طبعا لا، ربنا ما بدين الطفل بريء. أنا مش مقصود ما يعني ما بلدوه وميت روحيا. داود لما ارتكب الخطيئة وطفله مات، وقال إنه هو مشى لمكان وما بيجي راجع منه لكن أنا بمشي له كويس. يعني اللي هو مشى مشى مشى مشى زي ما تقول إنه هنا مشى مشى لحضرة الـ الـ الـ الـ الـ يعني مشى للسماء. الطفل أنا يعني الحاجة المعروفة إنه أبدلي كل العلماء المسيحيين اتفق على إنه ربنا ما بعاقب الطفل، ربنا بعاقب الإنسان العارف كويس. ف مهما حتى الإنسان لما يكبر مهما كان لو صلى وصاب وعمل أي شيء خطيئة واحدة آدم وحواء ارتكبوا خطيئة واحدة كويس ماتوا روحيا. قال لهم يوم تأكلها منها موتهم تموتا ماتوا روحيا كويس. قال لهم تعال وريني سفر الخروج ده انت بتتكلم في جنوه النص الانجليزي سفر الخروج كده قولوا لي كده دليه هنا بالانجليزي سفر الخروج اوكي تايم انت طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا طمنونا على الصوت هل هنالك صوت يا اخوة بارك الله فيكم. والله يا اخوة هذا تضيع زمن والله هذا تضيع زمن. الرجل بيتكلم في وادي وانا اتكلم في وادي اخر. كتبنا له اقرا نص سفر الخروج 31-17 انه الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في 6 ايام في اليوم السابع استراح وتنفس ما رده. قلنا له الدليل اللي جبته انه الله سبحانه وتعالى قال من يزيد على هذا الكتاب يزيد عليه الضربات. قلنا له ده عليك وليس لك انه معناه في ناس بيزيدوا في ناس بينقصوا. لو ما كان في زيادة في نقصان الله ما كان هذا الكلام ما ذكر هذا الكلام ما رد على هذا الكلام. وجاب كلام كثير. قال الطفل يولد ميت روحيا. شنو يعني ميت روحيا؟ الا يتعمد طبعا. وانا ممكن اجيب لك كلام لو ده لكن ده ما موضوعنا. الحاجة الثانية انتوا زي ما شايفين الرجل ما برد على الاسئله. الرجل شغال تفشير يقول لي اخونا كم باك البرنامج شغال بينزل بيقول له الاسلاميات دي في يومه. انت الان شغال تفشير كلامك ده احنا ما جينا هنا لوعظ عشان توعظنا يا دكتور احمد. احنا جينا تتردين على اسئلتنا. الان مما انا جيت هنا جلست طرحت لك يمكن اكثر من 7 اسئله ما وجدت اي اجابه على اي واحد من الاسئله المطروحه. واخر حاجه بتتكلم لنا في مسائل احنا ما تكلمنا عنها. قعدت تتكلم لنا عن المسيح هو الشخص الوحيد الذي لم يخطئ وما ما منكم يبكتن على خطيئة. يا رجل انا عندي المسيح في القرآن الكريم ما ليس له خطيئة وكل الانبياء من بذلك. لكن انت في كتابك المسيح رجل خمار صنع خمرة كما في عرس غانا الجليل انجيل يوحنا الاصحاح الثاني. يا رجل في كتابك المسيح كان رجل اكل وشرب خمر والخمر حرام بنص كتابك المقدس العهد القديم في سفر اللاويين وسفر التثنية في سفر اللاويين. يا رجل المسيح كان يقول الشتامون لا يدخلون ملكوت الله وكان بيقول ايها الجهال العميان ايها الجهال العميان كويس. وكان قال لي مرأة كان عانية قال لا يا كلبة عرفت. فعندك اشياء كثيرة جدا جدا. المسيح كان خاطئ جاء ابن الانسان يأكل ويشرب فتقولون هذا إنسان أكل وشرب خمر. فالكلام عجيب جدا جدا. فأنت بتقول إن المسيح ما عنده خطيئة. والله على كتابك إنت المسيح سيرته سيئة جدا جدا وكان رجل أكل وشرب خمر وكان رجل شتام. كان لا في غير الشتيمة ما عنده حاجة لا في يشتم في الناس ينبذ الفريسيين والكتبة ويرب امرأة طلبت منه أنه يساعدها وصفها بأنها كلبة. قال لا تلغوا بفتات لا تلغوا بالخبز الى الكلاب ولا ما عارف هذا النص. طبعا انا بتكلم من غير انجيل ومن غير اي شيء. وانا لما قلت لك انا اصلا انت امبارح في الليل قلت ما حتدخل الغرفه وقلت لك انا حاشوف حل. والان لما جينا تفاجئنا انه احنا يعني انا مو معي الان كتب هنا بتكلم منها انا بتكلم الان من راسي. طيب انا الان برجع لك الكتاب برجع لك المايك يا دكتور انور وبديك فرصة للمرة الأخيرة يعني تقرأ لنا النص بتاع يوحنا بتاع خروج 31-17 إن الله سبحانه وتعالى استراح وتنفس وتورينا النص بتاع سفر الرؤيا إن الله سبحانه وتعالى قال لأنه يشهد من يزيد على هذا الكتاب. قلنا لك لو أصلا ما في إنسان بيزيد الله ما بطل حكم عبث ولا عباطة. معناه في ناس حيزيدوا على هذا الكتاب معناه في ناس حينقصوا من هذا الكتاب. ما ردد على هذا النقاط. 7 أسئلة ولا 8 أسئلة ما سمعنا منك إجابة. أنا برجع لك اللاغط اتمنى إنك ترد هذه المرة لك اللاغط اتمنى أسمع منك إجابة. ابدو لي يا دكتور منصور شاكر ربنا البتاع من بي وانت والمعنى بي أنا واحد. انا ربنا اللي بعرفه اوريك تعريف لي بالنسبة لي شنو انه كل المقدرة كل المعرفة كل الوجود الله معرف في الكتاب المقدس. الله محبة الله عادل الله هو الحق كويس. ما فيش حد، انا بقول لك الكلام بكرره، ما فيش حد في الدنيا عنده المقدرة لو كان ملك ولو كان شيطان انه يقير او يبدل كلام ربنا. السماء والارض تزولان ولكن كلام لا يزول، كلام الرب يسوع المسيح. بعدين يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي انت انت انت بالمناسبة قريت الكتاب المقدس كله يا اخي بالغ تقول ان المسيح شتام لعان يا اخي. المسيح بنفسه قال من منكم يبكتني بخطيئة، يعني منو يا اخي؟ اقرأ محاكمة المسيح رؤساء الكهنة والحاكم الروماني كلهم ما لقوا فيه اي خطيئة. التهمة الوحيدة انه قالوا انه ادعى الالوهية وقال انه هو حيهدم الهيكل ويبنيه في 3 ايام. ما في. بعدين انا ما اعرف، انا الكتاب المقدس ده يعني قريته اكتر من 12 مرة، ما انا ما لقيت فيه انه المسيح اخطا ولا حلقة. انا لو لقيت انه المسيح اخطا معنا أنا, انا انا انا انا في الخطيئة لسه، انا ما مخلص كويس. واسمي ما فيك في كتاب في سفر الحياة. بعدين انت بتقول لي تبشر، انا ابشر، انا بشرح لك. انت بتجيب حاجات انا بشرح لك، بوريك انه البشر كله البشر كله. انت قلت لي البشر ليه يدان على خطيئات ادم؟ لا كويس، الكل all have seen and come short of the glory of God. كويس، ربنا اقرا الاصحاح الاول والثاني والثالث في رساله الرسول بولس الى روميا. It concludes all have seen and come short of the glory. ما فيش خلاص الا عن طريق المسيح. ده كلام بقوله انا كويس. I don't feel ashamed of the gospel of Christ because it's the power of God unto salvation to everyone that believe it. انا لا استحي بانجيل المسيح لانه قوة الله للخلاص. ليك انت ولأي واحد في الروم ده. انا يعني وانا لو ما ببشر بكتابي ماشي عليه على اي اساس؟ انت دا تثبت انه الكتاب المقدس ده كتاب، رغم انك انت ذاتك متناقض. مش انت، كل من بيقول انه اليهود عندهم التوراة والزبور والمسيحيين عندهم الانجيل اللي هو الاناجيل وبتقولوا محرفة. انتوا بالمناسبة بتجدفوا، انت بتجدف حسا. لو ما تبت انت عقابك حكون يعني مش بحيرة الكبريت، انت عقابك حكون شديد لانك انت بتكذب عن ربنا. بتقول لي ربنا انت ما عندك القدرة، الانسان ممكن يحرف كلامك؟ مستحيل، impossible. You can't change it. الكتاب المقدس من سنة قلت لك 1600 سنة تم إيحاؤه، ومن سنة 96 لما آخر كتاب الرؤية بتاع يوحنا لغاية الليلة 2000 سنة أو 1500 سنة. ما فيش حد أثبت إن الكتاب المقدس ده محرف ومزور. يا كل الشبهات دي كلام فارغ جدا. أنا أديك شبهة في أحد دانيال، إنه في ملك اسمه بلشزر اللي هو أخذ الآنية بتاعت الفضة من اللي هو أخذها من أورشليم وشرب على خمره هو وأتباعه وسكره وفرحه، ظهرت يد دي حاجة من ربنا وكتب الكلام. الهستوريانز المؤرخين لقوا ريكوردز انه مكتوب فيه ملوك الملوك في في في النايل في الفارسين بلشازر ما فيهم. قالوا خلاص دي إرة، دي خطأ كبير. كتاب المقدس ذكر ليس الملك ما موجود ودانيال ده كده بتاعي كويس. اخيرا الاركولوجي كويس طلعوا هم نفسهم ذاته، طلعوا طلعوا اشياء من من من من من من من من, من المنطقه ذات كان فيها بلشزر اثبتت انه في ريكورد لبلشزر. كلام ده لو ما داير ممكن اديك له بالتاريخ واسم العلماء وكل اي شيء في الكوره دي وتم كيف. انت سمعت بالسكرول بتاعت وادي الغمران الكتاب المقدس كل النسخ بتاعته الموجودة بترجع لأحد قديم جدا لقوا نسخ بترجع للقرن الأول كويس. يعني شان في الكوهة لأنها قديمة لقوا في وادي الغمران بيستعملوا كيميكال بياخدوا في الصفحة مرات سنة مرات خمس سنين عشان تدون نوت تو ديستروي لأنها قديمة جدا. وجدوا كتاب شعية نفس الكلام وجدوا الكتب كلها نفسها ما فيها تحريف ولا تزويد كتاب المقدس محفوظ وموجود. وارجع واقول لك انك لو مصير انه الكتاب المقدس محرف مزول معناه انت مصير انه ربنا ما كر القدرة. الانسان بيقدر يبدل في كلامه. طيب حيخاطبني كيف ربنا؟ ربنا ما بخاطبني الا بالكتاب بكلامه. صار ربنا لا ده سوري الملاك كويس. في العهد القديم الملاك بيطلقوا عليه جوت كويس. طبعا الحكاية دي ترجع للتسمية. الاسم الوحيد ربنا قال I will not share it with anyone اللي هو يهوي. شنو ده الاسم اسمه ياهوي اسمه إلهيم كويس. وبعد ذلك في أسامي مركبة ياهوي شر كثيرة طبعا سبعة أسامي مركبة وثلاثة أسامي. فالاسم الوحيد ربنا قال ما بيت أو النشر جزء إنوان اللي هو اسم ياهوي جهوفا. إلهيم معناه كل القدرة القدير. أوراناي معناه الماستر. لكن ياهوي معناه أنا ده اسم ربنا. فده يقول اسم المكان قائلا لأني نظرت الله وجها لوجهه. يا أخي ما قلت لك ده الملائكة بيسموه they call it God الملائكة كويس. في العليقة بقول لك ظهر ربنا لموسى ولما تمشي تقرأ اللي قدام تلقى إنه الملاك كان بيمثل ربنا في الأرض. وكثير من العلماء بقول لك إنه ده البري انكارنيشن او ظهور المسيح في العهد القديم. فما في انسان بيقدر يصارع ربنا. وربنا بالمناسبة الله روح مش فيزيكال يو كان فايت ويز هيم جود سبيريت. ده الكلام كلام الكتاب المقدس المايك فري. طيب السلام عليكم دكتور احمد وشيخ منصور. حتكون اخر مداخلتين والمناظرة حتتقفل لانه حتتم ساعتين. حتكون اخر مداخلة لك يا شيخ منصور خمسة دقائق وحتكون اخر مداخلة لدكتور احمد عشرة دقائق. اوكي جدا اتفضل ما يكفري. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت ولا لا؟ في صوت يا جماعة. طيب يا جماعة يا أخ كم باقي؟ أنا أبشرك أنا تاني لا خمسة دقائق ولا أربع دقائق. أنا بتكلم في وادي والزول ده بيتكلم في وادي آخر. أنا بسأل أسئلة. أنا الآن مما جيت هنا سألتها الرجل ده ما برد على اي سؤال وبغالط مغالطات فقط. الان جبنا له ونزلنا له النصوص بتاع سفر التكوين اخر حاجة ان الله سبحانه وتعالى قصار ما قال له اني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. يقول لك لا ده ملاك وما عارف شنو ده كلام. فالمسألة هي تبقى مسألة بتاعت مغالطات. قلنا له اقرأ من كتابك ما قرأ. قلنا له اقرأ النص بتاع النص الكتاب النص الانجليزي ان الله استراح وتنفس وهذا الكلام. فالرجل ما بيرد. فانا تاني خلاص انا بكتفي بهذا القدر. والناس الان السامعين الان شافوا الوضع وشافوا الاسئله. نحن الان لما جلسنا هنا كم سؤال سالناهم هل في اجابه على سؤال؟ اي انسان يختار الاجابه في بينه وبين نفسه ويعرف انه اذا كان الدكتور احمد جاوب ولا ما جاوب. فهذا يعني انا والله اتاسف جدا يا دكتور احمد انه ضيعت علي زمن ودخلتنا في الخطيئه وفي اشياء ما انزل الله فيها من سلطان. فانا بكتفي بهذا القدر واقول لك شكرا جزيلا. وانا ما عندي حاجه ثانيه دار اقولها لانه اصلا ما بتكون في مناظره بهذه الكيفيه. يعني انا اوجه لك اسئله انا من الان مما دخلت انا بسال فيك انت ما بترد. ممكن الان ابو الفتوح ينزل الاسئله دي الان سؤال سؤال ورينا يا تسال انت اللي جاوبت عليه ما سؤال انت جاوبت عليه. تتكلم في مسائل اخرى جانبيه. فاخر حاجه قلت جيب لي نص انه الله سبحانه وتعالى الكتاب ذكر انه الله جبنا لك انه الله سبحانه وتعالى قال الكتاب قال اني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. قعدت تقول ده ملك. فيبقى المساله هي مساله بتاعت مغالطات والقصتين تقول مختلفتين وهي قصه واحده. هي قصه واحده تقول لها قصتين كل واحده لحالها. انت دي مساله بتاعت مغالطات. احنا كده بنوصل للنتيجه. شكرا جزيلا يا ادني لك اللاغط. وانا اعتبر انه المناظره انتهت والناس الموجودين الحمد لله كل انسان العاقل من بعد كده يعني يحكم او يعرف اين الحق واين هو الباطل. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب السلام عليكم ورحمه الله. طيب يا شباب الاخوه الموجودين نحن بنقول لكم طيب قبل ما ننهي المناظره عندك اي مداخله يا دكتور احمد عشان ما ننهي المناظره؟ عندك اي مداخلة؟ لو عندك مداخلة اكتب لي اثنين في التكس. اوكي تفضل المايك. طيب انا بشكر الدكتور منصور شاكر لزمنه لمناظرته معي. وطبعا هو انا جاوبت بالقدر اللي بعرفه. بس في حاجات سريعة دار اقولها انه انت بتفتح مواضيع كثيرة جدا عشان كده بتدخلني مرات في الخطيئة مرات في وين ملاك الرب سارة يعقوب. انا قلنا لك الكلام مفهوم كده انت لو داير ما تقبل الكلام ده على كيف. طيب انا جد يعني برضو من نقدك نقدي بعتبرك انك انت ما نغطي المحتوى بتاع الكتاب المقدس. يعني ما تكتب الهوامش يا اخي. بقول لك انه 558 نبوءة في العهد القديم تحققت فيها 332 في الرب يسوع المسيح. انت امسك الاشياء دي انتقدها قول لي الكلام ده ما صح. اثبت لي. انا بديك نبوءات تحققت بالدقة بالساعة بالثانية الحادثة حصلت كيف الصلب بين مجرمين اندفن دفن دفن واحد قني قام من الابوات. ده كله ده انت ما نغطى ذاته الرسالة بتاعت الكتاب المقدس. رسالة بتبدأ من جينيسيس شابتر 3 فيرس 15 انه ربنا وعد انه نسل المرأة حيسحق رأس الشيطان. كويس. وتم الحقيقة انه المسيح ولدته مرأة ما جاء من رجل جاء من مرأة مريم العذراء. كويس. كان تمسك معايا نشوف الكلام ده صح ولا ما صح. نمسك الخطيئة العهد القديم بيعلم فيها شنو في كيف الخطيئة كان بيتم الكفارة انه ذبح الحيوانات تغطي الخطيئة. لكن دم المسيح جشع الخطيئة زال لأنه دم الحيوانات لا تزيل الخطيئة نهائي. كويس. النبوات اللي تحققت. أنا بالمناسبة مجهز حاجات كثيرة جدا ما ادتني فرصة أقولها ذاتها. دار اثبت ان ده كتاب مش عظيم. انا بقول كلام ربنا سمع ده كلام مقدس من جينيسيس للريفيليشن. حتى اي واحد يثبت ان ده ما كلام ربنا ده كلام ربنا. انت جبت حوامش فيها اشياء ثانيه بتقول ليه صارع هنا؟ بقول لك لا ما ما ما صارع ربنا. ما في زول بيشوف ربنا. ربنا is not physical. فعلا الابن تجسد ده موضوع تاني. انت ما نغدت للتله لا نغدت السالوس لا نغدت الوهية المسيح لا نغدت صلب وغيامة المسيح لا نغدت الخطيئة ولا شيء ولا شيء. تقول تقول لي في انجيل هنا 8 يوم في ده انجيل 6 يوم ده ما نغد يا دكتور منصور شاكر. انت ما تغد ديانة انغد تعاليم انغد مفهوم الله انغد تعاليم عن الخلاص انغد الاشياء الجوهرية. تقول لي تنغد لي العوامش. برضو انا بشكرك بقدرك بقدرك انت ما يعني هنا يعني انت قلت ريفيوز بترى انه ضيعت وقتك معي. لا انا بعتبر ما ضيعت وقتي. انا انه بعتبر انه بصدق وامانة وبقوة من الروح القدس دافعت عن الكتاب المقدس. انا ما ربنا انا عملت بيرفكت. احتمل اخطأت احتمل ما قدمت تقديم كامل لكن شنو الشيء اللي بعرفه انه انا قبلت المسيحية لي 24 سنة للان ما في حد اثبت لي انه انا المسيحية غلط او الكتاب اللي انا امنت بغلط. وما فيش انا بقول ملا الفم ما فيش كتاب في الدنيا بوريك عن ربنا وما يحر ربنا غير كتاب المقدس بيريود. والمايك فري. طيب السلام عليكم ورحمة الله. دكتور احمد ده وقع مش كده ولا نزل من المايك؟ انا بسمعه كنت اسمعه صراحة. اوكي طيب المحاضرة او المناظرة انتهت نزل. اوكي كلام جميل جدا جدا. طيب نحن في البداية بنشكر السيد الاخ الفاضل جي جي فايس لانه اتح لنا الفرصة انه نجي نناظر في غرفة سودان اول. فبنقول له شكرا شديد جدا جدا يا سيد جي جي فايف وجزاك الله الف خير وجعلها الله في ميزان حسناتك ان شاء الله. ما عندي اي اضافة. اوكي وبنقول انه المحاضرة انتهت و انا حقوم افك الناس المنقطة كلها الناس الموجودة دي كلها انا حقوم افكها ان شاء الله. وما عندي شي لو فايز عنده اي اضافة او عنده اي حاجة ليك الله قطع. جي جي موجود انت؟ جي جي فايف جي جي فايف انت موجود؟ طيب جي جي فايف موجود. اتفضل المايك لك يا ابو الفتوح. ابو الفتوح اتفضل المايك لك. ابو الفتوح انت سامعني؟ طيب سامعني انت يا ابو الفتوح؟ اتفضل المايك لك. بعدك يجي ابو عتيك ولكم احلى مايك. طيب مايك سريع يا شباب. تم نقطتك وبعدين الشباب يسألوا إن شاء الله. طيب كده كيف في صوت يا سادة؟ يبدو انه ابو الفتوح. طيب ابو الفتوح تعال واصل، انت وقحت من المايك. بس قبل ما اتواصل، الشباب يا جماعة اللي هيجوا يسألوا هنا، اتمنى انه السؤال يكون في الانجيل نفسه وما في اي اساءة للطرف الاخر. اذا حصلت اي اساءة او اي حاجة انا حنقط الانسان اللي بيسأل. اوكي، فانا ما بقدر اعرف انه الناس دي جاية تقول شنو. انا حستنى الين ما الشخص يجي يسأل و حقوم انقض اذا كان في اي اساءة او اي حاجة. جزاكم الله الف خير، ما يكفي. رقم 46 بيقول شنو؟ بيقول لك وجهوا قلوبكم الى جميع من تزول نطلي. طيب السلام عليكم مرة تانية. اوكي ايوه.